نعم يا دكتور. نعم دكتور. نعم. قال رب لأني

إعادة التشريح لها. نعم، ألم يروا أنه لا يكلمهم فَأَنَّ نُشْرِكَ اي والله نعم نعم قال رب اغفر لي وليأني والذين عملوا السيئات ثم تابوا من